الأخ يقول أرجو التكرم بإعطائنا فكرة عن التلويح بالتكبير في الصلوات وما عددها في كل صلاة. يقصد بالتلويح رفع الأيدي مع كل تكبير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عديدة أن الرفع ثابت في أربع مواضع. أولها الرفع مع تكبيرة الإحرام، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، عندما تقول الله أكبر التي تدخل بها إلى الصلاة ترفع يديك حذو منكبيك أو أعلى قليلا. ومن العلماء من جمع بين الأحاديث اللي وارد فيها رفع اليدين حذو الأذنين والأخرى اللي ورد فيها حذو المنكبين، فقال يجعل آخر الراحتين عند المنكبين وأطراف الأصابع عند الأذنين، وهذا جمع حسن قال به الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. ده صفة الرفع، والأصابع تكون ممدودة مضمومة، الأصابع تكون ممدودة مضمومة، والتكبير يكون أو الرفع، الرفع يجوز أن يكون مع التكبير وقبله بيسير أو بعده بيسير، يعني الباب واسع في متى ترفع يديك. يبقى احنا قلنا كده الآن صفة الرفع ومتى يرفع، أما في أي المواضع يرفع فنقول اتفق العلماء على الرفع مع تكبيرة الإحرام. ثم الجمهور على الرفع عند النزول للركوع، يعني عندما تقول الله أكبر بعد ما تفرغ من القراءة في القيام بتقول الله أكبر لتركع، يبقى ترفع يديك عندئذ ثم ترفعها عند قولك سمع الله لمن حمده، ثم ترفعها عند نهوضك من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. يبقى الآن تكبيرة الإحرام، التكبير للركوع، الرفع من الركوع يعني عند سمع الله لمن حمده، وعند قولك الله أكبر لتأتي بالركعة الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع مع كل رفع وخفض، وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في جزء رفع اليدين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الظاهر والله أعلم أنه كان يفعل ذلك أحيانا ولا يواظب على ذلك. يبقى المواضع اللي كان يواظب على الرفع فيها هي الأربعة التي ذكرته: تكبيرة الإحرام، التكبير للركوع، قول سمع الله لمن حمده، التكبيرة للقيام للركعة الثالثة، دي واظب عليه. أما إن شاء بعد ذلك أتى برفع اليدين مع التكبيرات الأخرى في بعض الأحيان والله أعلم.